إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخالق البارئ المصور، له الكبرياء والعظمة، فمن نازعه واحدا منهما ألقاه في النار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، الله تعالى هو الخالق البارئ المصور، وهذه الأسماء متعلقة بالخلق والتدبير والتقدير، وذلك أن كل وأن ذلك كله قد انفرد الله به لم يشاركه فيه مشارك. قال الله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ومعنى المصور الذي صور المخلوقات على أشكالها التي هي عليها فأحسن صورتها. قال الله تعالى: وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. والمراد بالتصوير عباد الله إنشاء صورة بنحت أو رسم أو نحو ذلك، ولا يدخل في ذلك التصوير الآلي كالتصوير الفوتوغرافي عند جمع من أهل العلم، لأنه مجرد عكس للصورة القائمة وليس إنشاء لها. وأما حكم التصوير عباد الله، فالتصوير على قسمين: أولهما تصوير ما ليس له روح كالجبال والأشجار، فهذا حكمه جائز، لما ثبت أن رجلاً سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن التصوير فقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. رواه مسلم، وفي رواية: كل شيء ليس فيه روح. والقسم الثاني تصوير ما له روح كالإنسان والحيوان، مثل صناعة التماثيل ونحت ما له روح على الجدار أو الحجر، والرسم باليد لما فيه روح، فهذا حكمه محرم وهو من كبائر الذنوب. ويدل على ذلك حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، رواه البخاري. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. رواه البخاري ومسلم. وللنهي عن التصوير حكم عباد الله، منها ما فيه من إساءة الأدب مع الله تعالى بما فيه من المضاهاة والمشابهة لخلق الله. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. رواه البخاري ومسلم. ومن الحكم أنه ذريعة للشرك بالله تعالى، فإن الشيطان يزين للناس عبادة الصور، ولهذا كان أول شرك وقع في بني آدم

منها تصوير أجزاء من ذوات الأرواح غير الوجه كاليد والرجل ونحوهما، سواء كان بالنحت أو الرسم أو غير ذلك. ومنها الصورة التي قطع رأسها فلا يوجد أصلا، أو طومس فلم تظهر معالمه. ومنها الصورة التي لا معالم لها، وهي التي تكون سوادا كالظل، وقد تساهل في هذا الزمن كثير من الناس في التصوير الفوتوغرافي، يعني في الكاميرات أو الجوالات ونحوها، يصورون كل كبيرة وصغيرة، كل عظيمة ودنيئة، مع أن فيها خلاف كبير بين العلماء. على كل حال، فإن من أجازها يقول أن الصور لها أحكام المقاصد، فإذا كان لغرض محرم فهي حرام، وإن كان لغرض مباح فهذا لا بأس به، والناس ابتلوا بها بلوى عظيمة وصارت منتشرة في كل شيء. ولكن يجب على الإنسان أن يعرف ويميز بين ما حرمه الله ورسوله وبين ما لم يأتي تحريمه. وقد دلت الأدلة الشرعية عباد الله، دلت على عدة عقوبات للمصورين يوم القيامة، منها أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. رواه البخاري ومسلم. ومنها أن الله تعالى يخلق يوم القيامة بعدد كل صورة صورها نفسا يعذب بها المصور في جهنم. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. رواه مسلم. ومن العقوبات أن المصور يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيما صوره الروح، وليس بقادر على ذلك، ولكنه تعذيب له وتعجيز. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. رواه مسلم. وفي رواية: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. ومنها أنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين. رواه البخاري. فلنتق الله تعالى عباد الله، فلا نصور إلا بما كان فيه مصلحة راجحة، ولا نصور كل شيء حقيرا كان أو عظيما، حتى لا نضاهي خلق الله، وحتى لا ندخل في اللعنة أو العقوبة يوم القيامة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلوا وسلموا على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين.